واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، تعلمون وخاصة في عصرنا الحاضر تداعت علينا الأمم من كل حدب وصوب ونزعوا مهابتنا من بين الأمم ونزعوا كبرياءنا من بين الأمم وجعلونا في مؤخرة الركب، وكلنا يعلم ما السبب. فلا بد للعربي خاصة وللمسلمين عامة أن يستعيدوا أمجادهم. كان الجاهلي الأول يقول ويملأ الدنيا، يقول إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. إذا رضيعهم بلغ الفطام سنتين تخر له الجبابر ساجدين. إذا آباءنا أجدادنا اللي فتحوا الدنيا فتحوا المعمورة كان هذا طبيعتهم الأصيلة، رضيعهم إذا بلغ سنتين الجبابرة عظماء الناس تخر له سجد ويحترمون ويقدرون. فكيف إذا بلغ الأربعين؟ كيف إذا صار شاب؟ معناها يهز المعمورة. وكانوا يشعرون بالعزة وفوق العزة عزة مع أنهم على انحراف كبير. فإذا واجبنا اليوم نعيد ذاك المجد. المدينة المنورة والله لا تأتي نصف الأحمدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ملكت المعمورة بأسرها، خليفتها خرج منها إلى بيت المقدس، وتدرون من كان يحكم بيت المقدس؟ الروم. النصارى حكام الأرض قاطبة اثنين، فارس والروم. فذهب الخليفة بنفسه إلى بيت المقدس ورسم لنا دربا واضحا جليا واضح أشد الوضوح، بقي علينا نعبر هذا السبيل فقط. فعندما وصل بيت المقدس وجاء من البقعة الفوقة ونزل إلى باب الخليل، هناك بركة كبيرة ماء أحمر السمك حمرة مثل نقيع الحناء. ترجل رضوان الله عليه وربط نعله ووضع على كتفه، شمر ثيابه وخاض المخاض بالسمك الحمرة. فجاء أبو عبيدة ابن الجراح القرشي السابق الأول في الإسلام المهاجر الأول، قال له يا أمير المؤمنين هل اتخذت بالذونا؟ بغل تركب على الأقل؟ أمامك البطارقة، أمامك كذا، أمامك كذا. فعمر، وهنا النظرة اللي فيها العزة والكرامة، قال له أوه أبا عبيدة لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. إذن هذه قاعدة أصيلة، قاعدة أصيلة قالها الخليفة الراشد. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا فرضا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذه الكلمة من صلب شرعنا، من صلب ديننا، وإلى يومنا هذا لم ينكر على عمر أحد من العالمين قط، وإلى يومنا هذا. إذن من الإسلام نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. فمن ناحية الضبحية تعرفون لا أعلم شعب على شعوب الأرض قاطبة، عربها وعجمها، شيوعيها رأسماليها، ضحى بكل ما يملك مثل الشعب الفلسطيني، وهذا مشاهد وملموس. فتحت عيوني من ثورة 36 للآن ونحن في المعركة وترون هذا، وضحينا بكل غالي ورخيص ونفيس وإلى آخره، وكل ما ابنى للوراء، وهذا مشاهد وملموس. سلاح فتاك، رجال لا يعرفون الموت. يعني اليوم لفت نظري في جريدة اليوم في مخيم شو اسمه هذا تبع طرابلس البداوي، جايبين فتاتين صغار حديثات سن حاملات مرجوحة عم تمرجح، وكاتب تحتهم يقول طفلتان فلسطينيتان بمجرد ما وقف القصف على البداوي مسكوا المرجوحة، كأن الأمر ما يعنيهم يعني، ولا كأنه في حرب. أعظم من هالروح ما راح يصير، ومع ذلك نجد لا نصر ولا فوز. لماذا؟ نعود لكلمة عمر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. إذن هذا تقرير شامل لمنهج حياة شاملة إلى ما لا نهاية. لا تصدق رجل يقول ربي الله، كافر على كافر ممكن ينتصر، أما أحمد ومحمد ومحمود وقول لا إله إلا الله ويصلي وينتصر بغير الإسلام، زوء وبهتان ورب الكعبة. والله لو بلغت قواهم ملء الأرض وتضحياتهم فوق شعوب الأرض ومعهم قوة بريطانيا وأمريكا وروسيا إلا ويخذلوا ما دام اسمه أحمد ومحمد. هاي قاعدة صحيحة. ليه؟ لأنه لا يمكن المسلم ينصر بمعصية الله أبدا. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله. أبو البشر إبراهيم، ماذا قيل له؟ إبراهيم وصفه الله إن إبراهيم كان أمة، شعب كامله مصور في شخص إبراهيم. إذ قال له، إذ فجائية، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذن أبو البشر اللي هو أمة مصورة في جسده، قال له الله اخضع لسلطانه، وإذا به يقول أسلمت لرب العالمين. إذن فوزنا، عزنا، رفعتنا بالخضوع لسلطان الله كرها أو طوعا، مو كيفك، لا، إرغاب. والله جل وعلا قال للسماوات ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. سماوات سبع عظيمة، أرض مترامية الأطراف، ائتيا كرها أو طوعا، قالتا أتينا طائعين. وأنت يلي طولك مترين وعرضك نصف متر، أو عرضك متر، لما لم تخضع لسلطان هذا الواحد الأحد؟ ونحن نخضع لسلطان العبيد. لماذا يا عبد الله؟ لماذا يا مسلم؟ وتعرف معرفة جيدة مليون في المليون ألا عزة لك إلا بالاستسلام والخضوع للواحد الأحد. كلمة إسلام مأخوذة من الذل والخضوع، كلمة دميمة، كلمة حقيرة. يقول لك ارفع يديك سلم، لو رفعت يديك حقير ذليل. إلا أن كلمة إسلام تهز الدنيا بأسرها. والله ما في شيء يرهب العالم ويرهب الكفر كله إلا كلمة إسلام. لذلك أنتم ترون في كل دول العالم، عربها عجمها مسلمينها، حرب طاحنة على الإسلام. لماذا؟ لئلا تقض كبرياءهم، لئلا يبتروا من الوجود، لئلا يذوبوا كما يذوب الملح. فلذلك حرب على الإسلام من أمريكا لحتى تصل جزر الفلبين شرقا، من أقاصي روسيا حتى أقاصي إفريقيا، حرب على شيء اسمه إسلام. لما؟ لأنه هو اللي يصهر الأمم، يصهر كل طاغية، يصهر كل خبيث، يصهر كل منحرف، وليس يبقى على الأرض إلا المسلم. من هو المسلم؟ الخاضع لسلطان الله. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي خضعت. فإذا إخواننا تريدون العزة، اخضع لسلطان الله. فإذا فعلت ذلك ورب الكعبة، من تواضع لله رفعه الله. وإذا الرب يقول وأنتم الأعلو إن كنتم مؤمنين. إذا عزتنا بالاستسلام والخضوع لرب العزة. أما نرفع كذا النصر ثورة حتى النصر، لا، وما النصر إلا من عند الله. وما النصر إلا من عند الله، مو برفعة أصبعينك ولا برفعة إيدينك ولا برفعة مدفع رشاشة، لا، بمجرد ما تخضع لسلطان الله يعلم الله إسرائيل تركع على قدميك وتعرف آن أوان دمارها، آن أوان زوالها، آن أوان صهرها، تعلم هذا يقين. إذن إذا أردت أن ترهب العالم صحيح، نعم وحق لك ذلك، حق لك ذلك، العالم بأسره شهد لك ومشاهد عن كتب وعن علم. بيروت ثلاث قنابل ذرية، ثلاث قنابل ذرية أسقط عليها من القنابل ما يعادل ثلاث قنابل ذرية، قنبلتين في هيروشيما ونجازي اللي ما فيها موت، هناك ما عندهم موت، عندهم التقمص، يموت الياباني يخلق من جديد في غير مكان، ومع ذلك استسلمت وخضعت لسلطان أمريكا. ثلاث قنابل ذرية على بيروت وخرجوا سالمين، خرجوا مرفوعي الرؤوس. ها رفعت الرأس هذه مؤقتة، مؤقتة ليست رفعة الرأس الأبدية التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم بأصحابه، إنما هي مؤقتة، مؤقتة ليروا أعداء الله لضربت عليهم الذلة والمسكنة أنهم لسوا كفوا بالحرب ولا غيرهم ما هو كفوا بالحرب، واللي سماهم شعب عماليك والله ما كذب. ها إذن لما دخل بلدك، لما دخل فلسطينك، لما دخل مقدساتك، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إنه يا شعب فلسطين، يا عرب، يا مسلمين، عزتكم مو بالجعزعة والفخفخة وحمل البندقية، لا، إنما عزتكم أن تخضعوا لسلطان هذا الواحد الأحد، فإن خضعتم شهد لله رفعت الموازين. فأبونا إبراهيم رسم لنا هذا قديما قديما من آلاف السنين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. النتيجة ما يكفي، قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذا أبوك الأول، ومن عادة البشر تسير خلف عظمائها، وأي عظيم أعظم من الخليلين إبراهيم عليه السلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أبوك الأول خليل الرحمن، ونبيك الثاني خليل الرحمن عليهم الصلاة والسلام، إذن يجب أن نتأسى بهما. ماذا قال أبونا الأول؟ يا بني، يا أولادي، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن عزتك يدرك الموت وأنت على إسلام، وانظر كيف العزة، انظر كيف الكرامة، انظر كيف الرفعة. أما شعارات زائفة، شعارات خسيسة، شعارات نتنة، انظر ماذا حصل، انظر ماذا حصل بينهم وفي صفوفهم. لما؟ لأن الكل ليس خاضع لسلطان الله، ولو خضع الجميع لسلطان الله شهادة لله لهز الدنيا بأسرى، وما ظل مسلم يخشى الله على الأرض إلا وصف صوته لصوته، ومات هو وعائلته وأولاده بجانبهم مهما كانت نوعيته وجنسيته. نعم، فلذلك أيها الإخوة، الآن لا يوجد على الأرض حل إلا هذا. لا، كل من يقول هناك حل دجال كذاب أشر، وإذا حلت الحلول فنحن الأذلة وإسرائيل هي العزيزة. نعم، إسرائيل هي العزيزة وهي مرفوعة الرأس، شئنا ما بينا ما لم نستكين ونخضع لسلطان الله. نعم، فإذا فعلنا ذلك جاءت العزة. وعلى ذلك الله يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هذا اللي يريد القدوة، هذا اللي يريد القدوة ويتأسى بآبائه، هذا السبيل. فيا إخوة، ليس لنا مجال إلا هذا الواقع، ليس لنا مجال إلا أن نخضع لسلطان الله. هذاك الوقت الرب يلم شملنا وبالفعل ينصرنا النصر المؤزر، وتكون لنا الدولة على العالمين بالفعل، بالفعل، وهذا مشاهد وملموس. وأعظم مثل المدينة المنورة، تعلن يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بماذا قاتلهم؟ الدين بيد، الحديد بيد، فتحوا قلوب العباد وفتحوا بلاد العباد. أسلم تسلم، أسلم حييك الله، أرضه ملكه، ملكه ذهبه فضته ملكه إله. كفر اضرب عنقه وخذ اللي عنده، انتهت المشكلة. وكانت الدولة 800 سنة والمسلمون حكام الأرض مشارقها ومغاربها. وإذا تركيا اللي كانوا يسموها المرأة العجوز إذا هددت بضرب الطبل، هددت بالجهاد المقدس، المعمورة كلها ترتج من أوروبا لوراء أوروبا، للعالم كله يرتج إنه المسلمون اللي مهلهلين، ويمكن عشر إسلام ما كان عندهم، زعزعوا الدنيا بأسرها وخوفوا العالم إذا قالوا نضرب الطبل ننادي بالجهاد المقدس. فإذا يا إخوة، التسويف ليس بطيب. الصحيح التسويف ليس بطيب. أنا لو سألت أي واحد على الأرض كله أسألك بالله أترضى أن تكون طيبا أو خبيثا، يقول لك لا والله طيب. اسعى افعل صير طيب، لا بل يجنح إلى الثانية. كل إنسان كله تكون صادق ولا كاذب، يقول لك لا والله صادق ما أحب الكذب، وتجد مغمور إلى أذني بالكذب. إذن بدنا التطبيق العملي لما نقول. لو قلنا لكم رجل أرضى الله ورجل عصاه أيهما أعظم عند الله؟ لا والله لا يطيع. مين ينصر ربنا، العاصي ولا الطايع؟ لا والله الطايع. إذن لما لم نطيع الله جل وعلا؟ لما لم نطيع الله؟ لما لم نعمل بمرضاته؟ دائما أضرب مثل في إشارة المرور، معك سيارة والله لو كانت 10,000 حصان ومعك 100,000 راكب فيها، وأشرت الإشارة الحمراء تقف عند حجرك وما تستطيع تتحرك، وتأتمر بإشارة نور ويأتيك الأمر من الله جل وعلا، يأتيك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك الأمر من أئمة المسلمين من خلفائهم، ولا يتحرك أو لا تتحرك فيك شعرة، وتبقى بعيد كل البعد عن تعاليم الله، عن شرع الله، عن دين الله، عن التطبيق العملي. وإشارة مرورك وقفك عند حجرة، يا أخي البشر، عظمة البشر في صدرك أعظم من عظمة الله؟ لا ورب الكعبة. لكن لما لهذا الواقع؟ القلوب فيها شيء. محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، إنه لا يغان على قلبي. يغان الغين مثل الدخان، مثل الغبرة، يغشى على قلب محمد ابن عبد الله. فأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، أن يطلب من ربه المغفرة، يا رب اغفر لي. وهو سيد الأولين والآخرين. فنحن لسنا سادة الأولين ولا سادة الآخرين، ولا يمكن الله أعلم ما احنا في الحسبان. لما لم نستغفر ربنا ونزيل هالران عن قلوبنا ونقبل على ربنا ونعمل بمقتضى ديننا؟ والله جل وعلا يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الصلاة وحدها ركن واحد من أركان الدين، من تركها فقد كفر وأشرك. المرأة لا تصلي، الولد لا يصلي، البنت لا تصلي، الزوجة لا تصلي، البيت كله لا يصلي. وأيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. لماذا بيوتنا خالية خاوية على عروشها؟ التبرج موجود، الغنى، الفسق، الفجور، سب الدين، سب الرب، سب الملة. لماذا هذا؟ يا رب انصرنا. لا لا لا، ما في نصر بحال من الأحوال أبدا إلا بالرجوع على ديننا. نعم، إذا مشت أمة المقيطاء كبروا يتعاظموا، أنا غني وعندي مليارات، وخدمتها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، سلط الله شرارهم على خيارهم. نعم، والآن خدمونا أبناء فارس والروم، خدمونا وخدام لنا وحشم لنا، وبيوتنا مليئة من هذا النوع. سلط الله الشرار على الخيار. متى هذا؟ حتى نعود إلى ديننا. نقول من يهن الله فليس له من مكرم، فما له من مكرم إلا الله يهينه، ما أكرمه. أخرجوا اليهود والنصارى من أرض العرب. لما؟ لألا يبقى في أرض العرب إلا مسلم، لتبقى الراية مصونة محفوظة، يلتف حول كل مسلم على الأرض. لكن الآن تعشوف 100,000 دين حول راية الإسلام، 100,000 دين، 100,000 ملة، 100,000 مجوس، 100,000 عبادين أوسان، 100,000 أكالين كلاب ملتفين حول الراية. وكيف ترفع هذه الراية؟ من يرفعها؟ من يرفعها؟ والله ما يرفعها إلا أنت يا مسلم. الواقع، والله ما يرفعها ويغار عليها غيرك. إذا خاف الله بارك الله فيك وارجع من جديد لإسلامك، علم الإسلام كما هو، ابدأ من نقطة الصفر، من الاستنجاء للوضوء للصلاة لزكاتك لحجك لإيمانك لي إلى آخره. ولا يكفي أن تكون أنت، ادخل هذا على زوجتك على ابنك ومرسهم في الإسلام وصهرهم صهر في تعاليم الإسلام، وانظر كيف العزة تأتيك. صحيح، انظر كيف، والله لو فتح فقط، مو منظمة التحرير، لو فتح أعلنتها إسلامية، لو اجتمع عليها من بأقطار الأرض ما استباحوا بيضتها أبدا، ويأبى الله أن يستباح بيضتها أبدا. لكن طول ما احنا بهالشعارات الزائفة ودلسوا علينا ويضحكوا علينا، تأتون النكبة خلف النكبة، النكبة خلف النكبة، ومن يقتلك؟ أراذل البشر، أنتن البشر، أنتن الدنيا اللي يقتلوك. يعني أبو جهل والله رسم لنا طريق يملأ الدنيا عظمة، جاء عبد الله بن مسعود وقف على صدره وقال له كفى أن تموت تحت قدم الراعي، ضحك ابتسامة صفرة عجيبة، قال له وهل أنا إلا رجل قتله أهله؟ أهلي قتلوني، ما أولان يعني بنو هاشم قتلوه، قريش قتلته، يعني صناديد، لكن نحن الآن يقتلون أراذل الأمم. أبو جهل مرة قال له وهل أنا إلا رجل قتله قومه؟ جماعتي قتلوني، ما حدا براني، يعني ما بزعل واحد، لكن أنزل وأنتن الأمم، ولا يمكن تتخلص منهم إلا بالإسلام. فلماذا نبقى تحت الدنيا؟ لماذا نبقى تحت الصياد؟ لماذا نبقى تحت العبودية، تحت رعمة أخص أهل الأرض وأنتنهم وأجيفهم؟ إلى متى؟ والله لا تستطيع أن تتخلص إلا بالعود الأحمد إلى الإسلام، بالعود الأحمد إلى الخضوع لسلطان الله. نعم، فإذا خضعنا لسلطان الله يخسؤون، والله العظيم كأنه من رماد وتنفخه، والله يتساقطون مثل الأرانب، والله يجحرون مثل الأرانب. وكما قال الله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يخسأ واحد منهم يطلع رأسه، يخسأ واحد منهم يرفع رأسه إلا مجحر مثل الفأر. فيا إخوة بارك الله فيكم، رأف على هذا الدين، رأف على الوطن، رأف على أولادكم، والله لا نجاة لكم إلا بهذا الدين، ولا عزة لكم إلا بهذا الدين. فاتقوا الله بارك الله فيكم، وعود أحمد إلى هذا الدين. يوصي بعضكم بعضا بالتمسك به، هو عزتنا، ما لنا عزة بغيره. واللي يقول لك أشهد بالله كذاب، وأنا على المنبر قلت لهم أقسم لكم بالله لو معنا قوة روسيا وأمريكا واسمنا أحمد ومحمود ومحمد وفاطمة إلا الله يخذلنا ما لم نعود إلى دينه. واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم. فالله الواحد الأحد أسأله أن يعيدنا وإياكم إلى ديننا العبد الأحمد، وأن نتمسك بديننا التمسك الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخوي، اسأل ما بدا لك. هات سؤالي، أنه هل في صلاة لما تكون صلاة جماعة مأموم، هل واجب علي في كل تكبيرة أقول الله أكبر؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. هنا قبل أن أجيب عن هذه الفقرة أريد أن آتي بعموم كلمة صلاة. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. معاشر المسلمين، نحن لنا وقفتان، وقفة في الدنيا بين يدي الله، ووقفة في المحشر بين يدي الله، لنا موقفين، موقف في الدنيا نقف خمس مرات بأمر سماوي عظيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولنا موقف يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي يحسن وقفته بين يدي جبار السماوات والأرض، يحسن وقفته بين يدي الله، هذا الواقع يلقى الله على خير، وهناك يعينه الله في تلك الوقفة ويرحمه ويظله في ظل عرشه ويعطيه ما لم يعطي أحدا من العالمين. إذن وقوموا لله قانتين، المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي. رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروته أو ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. إذن أصل ديننا، عمود ديننا الصلاة، وأي بيت لو من كرتون لو من ورق لو من خرق لا يمكن يقوم إلا على عمود، مستحيل. إذن رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، وأي بيت مهما كان حقير حتى لو بيت عنكبوت بدون ما يكون له عمود لا يمكن يقف أبدا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. إذن إسلامك قائم على صلتك الوثيقة بالله، ولذلك قال وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات، حافظ على صلتك بين يدين الله جل وعلا. هذه الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم من جملة وصايا لعقبة، قل ولا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة. لماذا؟ أنه قطع الصلة بالله. والآن تصور نفسك في المعركة قائد كتيبة وقطعت صلتك في من غرفة يسموها العمليات، أو جندي مثلا قال لك اتصل فيه وما اتصلت وخسرت المعركة، لابد تؤاخذ وقدموك محكمة عسكرية وصير عليه شيء كثير لأنك قطعت صلتك بالقيادة أو بحجرة العمليات أو بمسؤولك أو بالمسؤول عنك. ولله المثل الأعلى، فالذي يقطع صلته بالله ولو صلة جزئية فقد برئت منه الذمة. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، صلاة العصر فقد حبط عمله. ولا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة. وفي رواية فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. إذن صلتك يجب أن تكون وثيقة. هذه الصلاة يا ترى كما نختار نصليها ولا لنا أيضا قيود؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون صلاته إلا على وفق صلاة محمد صلى الله عليه وسلم حذو القدة في القدة. وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء صلاته الصلاة قال له توضأ كما أمرك الله. إذن هذا الوضوء الطهور شطر الإيمان، وإذا نصف الدين الوضوء. لماذا؟ لأنك ذاهب لتناجي ربك، فيجب أن تتمثل بالطهارتين الحسية والمعنوية. لذلك لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن طهورك هذا نصف الإيمان. لما؟ لأنه لابد تلقى الله وتقف بين يدين الله على تمام الطهارة. ولذلك جعل قرين الإسلام الصلاة والوضوء، لا صلاة بلا وضوء ولا وضوء بلا صلاة. إذن توضأ كما أمرك الله. فكان النبي إذا توضأ، وللأسف الكثير من الناس تجد معه الشهادات العليا العليا ولا يمكن يخطر لباله أن يبحث عن وضوء النبي، فكان لنا شيخ الله يجزيه الفردوس الأعلى هو فتح لنا باب الخير تمام على مصراعي. قال يا ولدي إذا أردت أن تتوضأ لا تسأل الشيخ، تقول له شيخ يعلمني كيف أتوضأ، لا تسأله، يعلمك مثل ما تعلم عن آباءه وأجداده، لكن كل فضيلة الشيخ كيف النبي توضأ بصحابته. هذا باب العلم رب الكعبة. كيف النبي صلى لا تسأل شيخ علمني كيف أصلي، هذا ما ينبغي لمسلم أن يفعل هذا أبدا، لأن النبي يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي. أعلمه الله أن صلاته إلى يوم القيامة إذا تتبعها العبد المؤمن يراه كأنه الراكع، يراه كأنه قائم، يراه كأنه ساجد، وكأنه ينظر إلى النبي رأي عين. وصلوا كما رأيتموني أصلي. إذن توضأ كما أمرك الله، فكان أول كلمة تصدر من فم النبوة بسم الله، ثم يغسل يديه إلى الكوعين ثلاثا، يأخذ يمناه في الإناء يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. وللأسف نحن نأخذ ست غرفات، النبي عصره كله ثلاثة فقط، يأخذ غرفة قليل منها نصفها لفمه، النصف الآخر لأنفه، يغرغر ثم ينفخ، ثم يدخل يمناه في الإناء يتمضمض ويستنشق المرة الثانية، يغرغر ثم يمخط ثم يأخذ الثالثة، ثم يدخل كلتا يديه في الإناء أو تحت الحنفية ويغسل وجهه مرة ثنتين ثلاثة، ثم يدخل يمناه ويقلب من أعلى إلى أسفل ويبلغ للمرة الأولى ما يترك مكان شعرة إلا ويصلها الماء، ثم يأخذ الثانية ثم يأخذ الثالثة، ثم يقلب من يمينه على شماله. نحن ندخل الشمال في الإناء، هذا خطأ، فكان يدخل يمناه في الإناء ويصب على شماله ويغسل مرة، يضع الثانية، يضع الثالثة بيمناه على يسره ويغسل، ثم يأتي باليمين ويضع على الشمال يمسح، ويمسح رأسه مدبرا إلى أقصى شعره، ثم يعود إلى مقدم رأسه ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجله اليمين مخللا أصابع الرجلين ثلاث مرات واليمين ثلاث مرات، ويقول اليمين ثلاثة واليسار ثلاثة، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لماذا؟ أولا عمل الطهارة الحسية اللي هي هذه، بعد ذلك كل ذنب تعمله العين في آخر قطرة ماء ينزل كل ذنب من العين، فمك أخطيت شتمت آخر نقطة ماء ينزل، وجهك عينيك أذنيك إيديك كل خطيئة يعملها جسمك تسقط في آخر قطرة ماء، وتلقى الله طاهر الطهارتين، خالي ذنوب وخالي من النجاسات، فتقف طاهر مطهر أمام الله جل وعلا. فبعد أن تتطهر الطهور اللي الله أمرك فيه، لابد الأمر الأول أن تفرغ قلبك لله، فلذلك أول كلمة بعد الله أكبر تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إذن بقي لابد من تفريغ القلب لله جل وعلا، هذا أول عمل تقوم فيه، تقبل على ربك، الدنيا وراك، لأنه بمجرد ما تدخل المسجد تقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، إذن أنت دخلت رحمة الله، والفضل اللي هو الدنيا تارك وراك. فإذن حاول مليون في المليون أن تفرغ قلبك لله. فإذا وقفت بين يديك تقول الله أكبر. أنا دائما أضرب مثل الأراضين، تعرفون مساحتها وكبرها وعظمها، الأراضين السبع، السماوات سبع طباق، بين الأرض والسماء للآن ما في بشر قدر يقدر المسافة كم بين الأرض والسماء، أعظم صواريخ ما وصلت أقرب نجم إلى الأرض، إذا المسافة من الأرض إلى السماء الله أعلم بعظمها، وكم سمك السماء، كم السماء الثانية بين الأولى والثانية، سبع السماوات طباق، إذا الأرض العظيمة السبع السماوات الطباق وما بينهما وما فيهما، جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فوق الجنة الكرسي، أرضنا سماءنا الجنة اللي عرضها عرض السماء والأرض مع النار بنسبة الكرسي حلقة في صحراء، وماذا نقول؟ نقول الله أكبر. المخلوقات كلها الأرض والسماوات والجنة والنار والكرسي بنسبة العرش حلقة في صحراء، ومع ذلك تقول الله أكبر. ولا تنسوا حملة العرش ثمانية، يقول صلى الله عليه وسلم أذن لي ربي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، من شحمة أذنه لكتفه 700 سنة، كيف من كتفه لقدمه، كيف من شحمة أذنه إلى على رأسه، هذا لا يمكن عقل يتصور هذا أبدا، لا يمكن عقل يتصور هذا. ثمانية من حملة العرش مع الكرسي مع الجنة مع النار مع السماوات مع الأراضين وما بينهما وما فيهما بنسبة العرش حلقة في صحراء، وماذا تقول يا عبد الله؟ الله أكبر. أخو الله من ورائهم محيط، كل هالمخلوقات بكف الرحمن كخردلة بكف أحدنا. إذا الرب كبير، فعندما تفرغ قلبك لله وتقف بين يدين الله وقوموا لله قانتين، لابد تتذكر عظمة هذا الرب الكبير. وأول كلمة تقول وتقولها صادق صادق، تقول الله أكبر. هذا التحريم حرم عليك شيء من أمور الدنيا، تخلط أمر من أمور الدنيا بعد التكبير في أمورك حتى تسلم، فتقول الله أكبر. يجيك شيء ثاني، يقول صلى الله عليه وسلم المصلي يناجي ربه، ذكرت عظمته، قرقت قلبك إليه، أقبلت على مناجاته. المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. فإذا تبدأ بالمناجاة، تعظم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، أو وأنا أول المسلمين، قراءتين صحيحتين. نعم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. تدعو بأدعية الاستفتاح، تثني على الله بما هو أهل، ثم تبدأ بالحمد لله رب العالمين، تقرأ الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة، ثم تقرأ سورة، ثم تكبر الله أكبر وتركع، تخضع لسلطان ربك، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بتؤدى بطمأنينة بخشوع بمناجاة صحيح. فبعض الناس ينقرها نقر الديك، ولك أنت تناجي الله، كيف تناجي وانت الحصان ما يلحقك، حصان أصيل ما يلحقك، فما هذه المناجاة؟ لعب. لذلك الرب يقول حافظوا على الصلوات، ثم تسجد حتى تطمئن ساجد، سبحان ربي الأعلى. ماذا تقول في سبحان ربي العظيم؟ أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، أنزهك يا عظيم. أنت عاقل ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. تسجد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأما السجود فاجعلوها في سجودكم، عندما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ننزهك يا عالي يا أعلى، أكبر وأعلى. وكل صلاتك على هذه، تسجد حتى تطمئن ساجد، تجلس بين السجدتين تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني وعافني، سبع كلمات جمعت لك ورب العباد خيري الدنيا والآخرة، سبع كلمات خفيفات، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني وعافني، شملت لك خيري الدنيا والآخرة، وما تركت خير يطلب من الله إلا ومجموع في هذه السبع كلمات، وافعل في صلاتك كلها على هذا الحال. بقي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا كبر فكبروا. إذن لا يحل مسلم يسمع الإمام قال الله أكبر إلا ويكبر معه. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن كل تكبير يقول الإمام، تكبيرات الانتقال، فهذه بإجماع أهل الحل والعقد بأنها واجبة أبدا. فإذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال آمين فقولوا آمين يستجب لكم، وقس على ذلك. إذا لابد من التكبير، ولا يحل مسلم أن يتركه أبدا، سواء كان مأموما أو إماما، لا يحل له تركه أبدا. نعم، إماما أو مأموما، نعم، أو منفردا، بارك الله فيه. فإذا فعل الإنسان هذا أحسن صلته بالله وصلى الصلاة التي أمر الله، فهنا يأتيه البشارة العظمى، أول ما يحاسب به العبد بين يدي ربه عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. إذن خسارتك وربحك في صلاتك. فوالله لو عملت بكل الإسلام كامل وما صليت إلا وكل أعمالك هباء منثور، ولا ينظر الله فيها أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد عن صلاته، فإن قبلت نظر في سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. إذن جحيمك نعيمك الصلاة، فكيف إذا لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ويموته على ذلك؟ هذا بعد المشركين عن النار عن الجنة. صحيح. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله يقول ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقالوا له يا ابن عباس تركوها بالكلية؟ قالوا ثكلتك أمك ذاك الكفر، إنما أخروها عن وقتها. ويل للمصلين، ويل واد في جهنم، النار تستعيذ بالله من شر الويل، النار تستعيذ بالله من حر هذا الويل. لمن؟ للمصلين. من هم؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا يا ابن عباس الذين تركوها بالكلية؟ قالوا ثكلتك أمك إنك تعدم ذاك الكفر، إنما أخروها عن وقتها. فاللي بأخر الصلاة عن وقتها الويل له. كيف تركها بالكلية؟ شهادة لله أنه مجنون. واللي يقطع صلته بالله شهادة لله أنه مقطوع مقطوع مقطوع. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونسيان الله نسيان شرعه، نسيان دينه، نسيان العمل، ترك العمل بالإسلام. فيا إخوة بارك الله فيكم، والله رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة. وتحدى واحد ما يصلي وعنده بيت عامر، لا شهادة لله إنه إسلامه على القاع مرمي مهدوم مهدوم. وإذا انهدم البيت فوقك معناها أنت تحت الهدم تحت الهدم، والتحت لا يمكن أن يكون في النار، لأنه في عندنا الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. فاللي بيته مهدوم لابد يقع على السفل والدون على الأسفل، واللي بيته عامر لا بالله عالي عالي، والله يرفع موازينه يرفع إليه إلى أعلى عليه. جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلوات كما يحب الله ويرضى، إنه ولي ذلك القادر عليه. تفضل. أما الوضوء فإذا سمحت أعطيك الصورة الحقة عن الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، غسل يديه إلى الكوعين مرة، تمضمض واستنشق مرة، غسل وجهه مرة، غسل يمينه مرة، شماله مرة، مسح رأسه مرة، وغسل رجليه مرة مرة. وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة لأحد إلا به. وتوضأ مرتين مرتين كما توضأ، وقال هذا له أجره مرتين. ثم توضأ كما ذكرت ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. إذن المفروض علينا المرة، فإذا عملت ثنتين أحسن لك أجرك مرتين، وإذا عملت ثلاثة هذا وضوء سادات الدنيا والآخرة ألا وهم الأنبياء. فبعض الناس مثلا يقول لك الآية مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن المفروض عليه بس غسل الوجه. لا لا، الإمام أحمد يقول غسل جميع الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم قال من توضأ فليجعل في أنفه ماء فليستنشق فليستنثر. إذن جاء أمر وجوب ثاني غير الوجه، لأن النبي جاء بمجمل ومفصل، في شيء جاءنا مجمل عن الله وفصله النبي، فتفصيله هو عين الحق وعين الدين والذي يجب أن يصار إليه. فمثلا الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاء محمد بن عبد الله يبين لنا ما أجمل الله في كتابه، فغسل إيديه ثلاثا، تمضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل إيديه، مسح رأسه، مسح أذنيه، ويقول الأذنان من الرأس، وغسل رجليه. إذن هذا الوضوء توفاه الله وهو على ذلك، حياته كلها ما ترى غسل إيديه، حياته كلها ما ترك المضمضة والاستنشاق، حياته كلها ما نقص شيء من هذا. إذن هذا الوضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. إذن اللي يقول لك فرائض الوضوء أربعة والباقي لو ما عملته هذا خطأ، لأن النبي يقول هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به. إذن لا يحل مسلم يقول بس اعمل الأربعة وكل شيء جائز، لا، نحن نقول هذا وضوء النبوة. إليك الكتاب والحكمة. إذن الكتاب والسنة منزلان من عند الله على عكس ما يتصور بعض الناس. وأنزلنا إليك الكتاب والحكمة، آيتين في كتاب الله، أولهما في البقرة، في لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إجماع الأمة الحكمة السنة. يقول لعل رجلا شبعان على أريكته يقول ما جاءنا في كتاب الله أحللنا وما جاءنا في كتاب الله حرام حرمنا. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي رواية ومثله معه يعني الكتاب والسنة. فإذا السنة هي قسيمة القرآن باتفاق الأمة. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وما ضل الكثير من الناس إلا عدم تحكيم سنة النبي فيما تشاجر به الناس الواقع. أقول لك آية في القرآن إحنا ما كذبناها، لكن هذا المفصل في القرآن المجمل في القرآن جاء النبي وفصله. ولذلك الحج يقول خذوا عني مناسككم، ما قال خذوا بالآية القرآنية، لا معاذ الله، لأن الآية فقط ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. الحج نحن ما نعرفه، وجاءت النبوة وفصلته فقال خذوا عني مناسككم لأن الله أعلمني كيف أفعل وكيف أصنع فاقتدوا بي وصلوا كما رأيتموني أصلي. لأنه ما في تفصيل للصلاة إلا بالأحاديث، فنحن نعتمد ما جاءنا عنه. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله هذا وضوء، لا يقبل الله صلاة لأحد إلا به، يجي واحد يقول لك لا لا أنا إذا غسلت وجهي وغسلت إيدي ومسحت رأسي ورجلي خلاص، وين كلام النبوة؟ معناه ما صار قيمة لكلام النبوة، ما صار قيمة لكلام. توضأ وفعل، تمضمض واستنشق وغسل كفيه، نعم، وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة لأحد كأنك ولو أبو بكر الصديق إلا به مرتين، قال هذا وضوء له أجره مرتين وذاك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يحل مسلم أن يقدم بين يدي الله ورسوله ويعمل ما فعل النبي ويترك ما ترك. وهذا ورب الكعبة الفرقة الناجية يقول وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وختم الستار وأزل الستار الواقع. إذا كل عمل لابد نراقب رب العزة ونرى النبي فعل أو لم يفعل، الخلفاء من بعد فعلوا أو لم يفعلوا، الصحابة فعلوا أو لم يفعلوا، أئمة الحديث والفقه من أئمة الأربعة إلى أئمة الحديث دونوا هذا التراث أو لم يدونوه. فإذا كان النبي فعل، الخلفاء فعلوا، الصحابة فعلوا، الأئمة دونوا هذا التراث بالسند الصحيح، فورب الكعبة هذا دينك. تمسك بالذي أوحي إليك وعض عليه بالناجذ ولو طردتك الخيل وقطع رأسك فأنت على الخير. فاستمسك بالذي أوحي إليك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن نحن وراء المنزل ولا نبالي بالناس مهما قالوا ومهما شاروا، والله أعلم. نعم بارك الله فيك. لو سألنا هذا الأخ نسأله بالله العظيم، الأولى أن تكون معاملة مع الناس حسنة ومعاملة مع الله سيئة ولا العكس؟ فهذا الذي يفعل يجعل معاملة مع الناس حسنة ويسيء معاملة الله جل وعلا. هذا الواقع أنا أتهم أنه في عقله في لوثة مو سليم. هذا صحيح والله ما أمزح، وكنا في أصحاب السعير. فهذا الواقع أنا أقول أنه في عقله لوثة، سمعت علي؟ وربنا ما قال أنه أحسن للناس وسيء إليه، معاذ الله، بل فرض علينا فرضا أن نكون عبيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نخضع لسلطانه. أما أنا آتي أقطع صلتي بالله وقال أقيم الصلاة تارك الصلاة وأروح أحسن للناس، تحسن للناس وتسيء لرب الناس، هذا مو إنصاف. يعني الآن لو أحسنت للرعية كلها وأسأت للأمير والله إلا يضرب على يدك، والله إلا يجازيك، ولو كيف تسيل تحسن الشعب وتسيل أميرك ما حد يرضى منك هذا، والله ما في عاقل يرضى منك. فكيف إذا أساءت مع رب الناس وأحسنت للناس؟ هذا مو إنصاب بارك الله فيك، وهذا تهرب من الواقع، هذا تهرب من الواقع بارك الله فيك، ما ينبغي. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فتأتي عائشة: يا رسول الله كفاك كفاك، ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ عباد الله، أعطانا خير رسالات السماء، بعث لنا خير أنبياء الوجود، أنزل علينا خير كتب السماء من لدن آدم إلى يوم القيامة، أعطانا خير الأديان، فتح لنا كنوز السماوات والأرض، أعطانا ما لم يعطي أحد من العالمين، إيه ما نشكر على نعمه؟ نروح نحسن لعباده ونترك رب العباد؟ هذا مو إنصاب بارك الله فيك، ما أحد يرضى فيه، العاقل ما يرضى فيه. ولو بالفعل لو أنه أدرك ماذا قال وخشي الله وعلم أنه عبد وفي قبضة الله: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلي المصير. والله لو أدرك إنه رجعت لابد من الوقفة بين يدي الله لما تجارى أن يتكلم هذا الكلام. وبالفعل يعني إذا جلس جلسة هادئة وتذكر ماذا قال لك إلا يستغفر نفسه تمام ويستغفر ويتوب. صحيح والله، كيف أنا أحسن للناس وأسيل لرب الناس؟ مو إنصاب. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنا كيف أحسن للناس وأسيل لرب الناس؟ لا لا، محقوق هذا، محقوق من كل النواحي. والله لا لغة وافقه ولا شرع وافقه، والله يصلح ويهدي. بارك الله فيك. ربنا جل وعلا فرض علينا فرائض وقال: إذا فعلتها أدخلتك جنتي راضيا مرضيا. وزادنا شيء، لأنه تعرف الجنة درجات كما أن النار دركات، فمثلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مثلا في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، يعني مو سهل، شيء كبير. فهنا مثلا لك 100 درجة مثلا، فالله أعطاك النافلة يرفعك بها 50 درجة أيضا تصير 150، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأعطاك شيء نافلة لم يفرضها عليك، فإذا فعلت ارتفعت الموازين وإلك بكل تسبيحة شجرة الجنة، كل تحميدة شجرة الجنة، ومفروض عليك، إنما تطوع لك خير. مثلا الفجر 2 فريضة، هذا اللي الله فرض عليه. الأعرابي لما قال له 5 صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الحج 1 في العمر إلا أن تتطوع. رمضان نهاية الحديث قال له: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا ولا أنقص منه. لا، ابن عمر، ابن عمر الله يفتح عليك، يعني احنا النبي عمل الفرض والسنة فنحن نفعل، ما أسأل انه هاي السنة وهذه فرض، النبي فعل نفعل، هذا قصد ابن عمر. انتبهت؟ إنه ليش تسأل عن سنة فرض؟ النبي ما ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فلماذا تتركه أنت؟ تأسب النبي: إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، وما ترك الوتر حياته كلها لا سفر ولا حضر، فليش تسأل سنة فرض؟ النبي صلى الوتر، صلي. الوتر الشيء المفرد بارك الله فيك، الشيء المفرد، يعني ليس الشفع، ليس الزوج، إنما 1، 3، 5، 7 هذا وتر، و2، 4، 6 هذا الزوج الشفع. فالله سبحانه وتعالى يحب منا العدد المفرد، إما 1 أو 3 أو 5 أو 7 هذا يحب منا. لذلك غالب صلواتنا كلها شفع إلا المغرب والوتر فقط، فجعل لنا المغرب وتر النهار وجعل لنا وتر بالليل لأنه يحب ذلك. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار والوتر اللي هو بعد العشاء. إذا عندنا وترين، والله جعل لك بالفريضة وتر وبالنافلة وتر لأن الله يحب ذلك. فأنت ألا تحب أن تفعل ما يحبه الله؟ بلى والله، إذا نفعل. وماذا جراء ذلك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا في زيادة محبة، قد أحبك 70%، يمكن إذا عملت النوافل يصير 100%، يمكن أحبك 100% بالفريضة يصير أحبك 150%، وكل ما زادت المحبة كل ما زادت درجات. بارك الله فيك. بعد ذلك جزى الله الأخ خير الجزاء، يقول رب العزة: إذا أول ما يحاسب عن صلاته فإن كانت تامة، يقول الرب ينظر للنافلة، وإذا كان صلاته ناقصة يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني هل له نافلة، فيكمل ما نقص من فرضه من النافلة حتى تكون صلاته تامة صحيحة، وتكون صلة وثيقة بالله يجزيه عليها ما لم يجزي أحد من العالمين. والله يا أخوي، أولا عندنا آية في كتاب الله: واركعوا مع الراكعين، هذا واحد. والأمر الثاني: جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، لقد رق عظمي ونحل جسمي وذهب بصري كما تراني أعمى وكبير السن وعظم نحل وعظم انتخر وضعيف ضعيف، وأنا رجل كثيف أمام السباع والهوام وأمام السيل ولا أجد قائد يلائمني، ما عندي واحد يمشيني ويزديني حتى أجي على المسجد، وشاسع الدار يعني بعيد عن المسجد، أتجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ فالنبي أول بادئ الأمر أذن له، بعد ذلك أرسل عليه، قال له: يا هذا، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال له: أجب، لا أجد لك رخصة. صور هالموقف الرهيب، أعمى عاجوز لا لحم ولا عظم، مسكين ضعيف وما إله قائد يجيبه للمسجد يلائمه، وأمامه الهوام والدواب والسباع والسيل، ومع ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم: أجب، لا أجد لك رخصة. في رواية: من سمع النداء صحيحا فارغا ولم يجب فلا صلاة له. يجيك واحد يقول لك: أيوة صلي في البيت وزي بعضه، هذا شهادة لله أن المسؤولية التي تلقاها الله على عاتق هذا الرجل الله أعلم بعظمها. لما النبي صلى الله عليه وسلم لأعمى عجوز شايب طريق وعر، ومع ذلك قال له: لا أجد لك رخصة، وهو يعطيك رخصة، فهذا شهادة لله أنه استات على الله واستات على رسوله، شاء أم أبى، رضي أم غضب، أبد ولا يحل له ذلك. والله لو كان يدرك بما أفتى وأنه عارض معارضة صريحة النبي صلى الله عليه وسلم وحاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في فتوى، لمسك لسانه بيده، مسك لسانه وقال: يا لساني والله بدي أقطع لك إياه، ما لك حق تفتي الفتوى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد لك رخصة، أجب، وهو يجي يقول لك: لا لك رخصة. طيب من أنت يا عبد الله؟ من أنا يا عبد الله؟ من أنت؟ من العالمين كلهم؟ إذا محمد بن عبد الله ليوحى إليه ما وجد له رخصة، فلماذا ترخص له؟ فكل من يرخص للناس شهادة لله إنه نادم، نادم. ولذلك ابن عباس سئل عن رجل لا يشهد الجماعة، يصلي في بيته، صحابي ويصلي في بيته، قال: هو في النار. نسأل، يسأل سائل: أخي صلى كيف في النار؟ نقول: نعم، الله قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الله أمرنا أمر نعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنحن خربنا بيت الله، شو عمارة بيت الله؟ بالحجر؟ لا، ليس هذا المقصود فقط، إنما المقصود العبادة فيها، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعبد رب العزة فيها. فأنت لما عمرت بيتك بالذكر وأخربت بيت الله، النبي حكم على هذا بحرق بيته، ووصفه ابن عباس بأنه في النار. والنبي قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس فأخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ليش؟ لأنه عمر بيته وهدم بيت الله. فلذلك خرج يحرق بيته عليه يعني يقتله في قلب بيته. ويجي واحد يقول لك لا يا أخي صلاة الجماعة سنة. شهادة لله ما صدق هذا. شهادة لله ما صدق. ليش؟ لأمور ثلاثة. الله يقول واركعوا مع الراكعين. النبي يقول لا أجد لك رخصة. والنبي بده يحرق عليه بيته ويقتله في بيته. طيب أنا الآن لما أصلي في بيتي الصلاة الصحيحة والجماعة ما هي واجبة ويجي واحد يقول لي بدي أحرق عليك بيتك، والله لا أمسك من خوانيكو. يا أخي ليش تحرق علي بيتي؟ صلاة صحيحة ما هي صحيحة؟ صحيحة. إذا شو لك علي؟ في أحد اعترض على النبي قالوا ليش تحرق علينا بيوتنا وتقتلنا؟ أبدا معاذ الله. فأنت كيف تجارة تقول صلاة الجماعة سنة؟ معاذ الله. والنبي يقول لا صلاة له من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فارغا صحيحا ولم يجب فلا صلاة له. إذا سمعت داعي الله فأجب. لا أجد لك رخصة. فلي يترخص في هذا مجنون والله يسامح. والله أعلم. تفضل. لا ما في أخوي الله يجزيك جنات النعيم وبارك الله فيك وبارك الله فيك. لو تعلم ماذا حصل الآن. النصارى عندهم أربع مذاهب. عندهم أربع مذاهب: بروتستانت وكاثوليك وروم وما شابه. فنحن نزلنا إلى مستواهم بالفعل وصار عندنا أربع مذاهب. والأئمة الأربعة رضوان الله عليهم براء من هذا التوزيع الصحيح. وقد يمكن الفتوى شوي هذا، لكن أنا طول بالك علي وإن شاء الله أبين لك كل ما عندي. فالأئمة الأربعة براء من هذا التفرق ومن تفرقة الكلمة إلى آخره. بهالمناسبة مفتي حماء كأنه بلغ عنا، قال بلغنا عنك بهالسؤال هذا أنك تقول بعدم وجود مذاهب أربعة، يعني بتنكروا المذاهب الأربعة. فأنا أول سؤال سألت المفتي، قلت له سيادة المفتي في عنتر؟ قال في. قلت له لو واحد قال ما في عنتر ما بنقول عنه سخيف؟ قال بلى والله. قلت له عنتر بن شداد معروف ومغامراته مع عبلة وإله ديوان شعر ومشهور، فما نقدر نقول ما في عنتر. فكيف احنا نقول ما في مذاهب أربعة؟ لكن جناب المفتي يقول ما في مذاهب أربعة. انتبه لها النكتة. قلت له المفتي يقول ما في مذاهب أربعة أبدا. قال أنا يا عدو الله. قلت له نعم وعندي البينة. فقال لي يا راجل في دائرتي وفي محلي وتفتري عليه الكذب؟ قلت له طيب أعطيني ورقة بياض من عندك. والله أعلم أقول شهيد. أخذت ورقة بيضة من عنده كتبت حلقة كتب فيها الإسلام. قلت له أول الأئمة الأربعة، حطيت سهم فوق في أعلى الصحيفة حلقة الإسلام. قلت له أول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رضوان الله عليه، ما مذهبه؟ قال الإسلام. حطيت الثاني، قلت له السهم الثاني من الأئمة الإمام مالك، ما مذهبه؟ قال الإسلام. حطيت سهم ثالث وكتب تحته الإمام الشافعي رضوان الله عليه، ما مذهبه؟ قال الإسلام. قلت له الرابع، السهم الرابع الإمام أحمد رضوان الله عن الجميع، ما مذهبه؟ قال الإسلام. قلت له مش شدت عليه المفتي يقول أمام 40 واحد أربع رجالات مذهبهم واحد؟ وقلت له هذا اللي ندينك يا الله فيه، نحن نقول أربع رجالات مذهبهم واحد. تبهت؟ لكن كيف بدنا لتتبعنا السنن من كان قبلكم؟ كيف النصارى أربع مذاهب وإحنا أربع مذاهب؟ والله ربنا واحد ورب الكعبة، إسلامنا واحد، قرآننا واحد، سنتنا واحدة، إسلامنا واحد. لكن أعداء الإسلام لعبوا هذا الدور أبدا. ولا وحدة هذا معروفة. بعدين قلت لفضيلة الشيخ أنا اللي بدي أبين لك شو معنى المذاهب وكيف هي وعلى ماذا بنوا مذاهبهم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. قال هذا. قلت له أول قاعدة بنى عليها الأئمة مذهبهم اسمعها، كلهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن القاعدة الأولى للأئمة الأربعة صحة الحديث، فإذا صح هذا مذهبه. وإذا الحديث الصحيح معناها توحدت الكلمة، لأنه حديث صحيح كل الأمة يرغم أنفها بالأخذ فيه. إذن وحدنا المبدأ. فقلت له أول مبدأ الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. قلت له القاعدة الثانية اللي بنوا مذهبهم عليه، إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله. قلت له القاعدة الثالثة اللي قعد الإمام الشافعي والأمة أخذتها بالقبول، يقول إذا رأيتموني أخالف سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. هذه مذاهب الأئمة الأربعة، وهنا توحيد الكلمة وحدة الكلمة. نعم، ربنا واحد، نبينا واحد، عندنا كتاب سنة، مبدأ الأئمة الأربعة إذا صح الحديث. اختلفوا، صحيح اختلفوا، رجل ما وصل الحديث فأخذ بما وصله، رجل وصله الحديث فأخذ به، فصارت التفرقة. فأنا لو كنت حنفي مثلا والإمام الشافعي عنده حديث صحيح، والله لا أترك ما أنا عليه وأخذ بقول الشافعي لأنه عنده حديث صحيح. فلذلك تفرقنا، لما؟ لأنه أنا حنفي خلاص التزمت بما عند أبو حنيفة، أنت شافعي أخذت بما عند الشافعي، والشافعي حرم علينا ذلك، أبو حنيفة حرم علينا ذلك، الإمام أحمد حرم ذلك، قال لا تقلدني ولا تقلد مالكة ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، اتركوا قولي واخذوا بقول رسول الله، أنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، هذا اللي وصونا فيه. فعندنا وحدة واحدة، التفرقة مو شيمتنا أبدا، مو بشيمة المسلمين. فاعتصموا بحبل الله جميعا، وضوءنا يجب أن يكون موحد. أما والله الشافعي يأخذ لي شعرتين من هنا، شهادة لله، هذا مو مذهب الشافعي. والشافعي نفسه قال مسح جميع الرأس بعين رأيته في كتاب الأم، يجوا متأخرين الشافع قالوا يكفي ربع الرأس. يا سبحان الله يا شيخ محمد ابن عبد الله، أدبر وأقبل، ليش تأخذ له ربع الرأس؟ وكنت أسف النبي، على فرض أن الإمام الشافعي قال لك ربع الرأس وأن النبي عصره كله ما مسح إلا جميع رأسه، فأنا أخذ بقول النبي بفعل النبي. نفس الشافع قال اترك قولي وخذ قول النبي، اترك فعلي وخذ فعل النبي. فلذلك التفرقة مو بشي مثل بارك الله فيه، مو بشي مثل، وألا النبي عصره كله ما توضى إلا ثلاث وضوءات، فلماذا نختلف؟ نعم، ما قالوا عكس يا شيخ، لا يا أبو محمد، ما ورد من فتاويهم إلا ما وصلوا النص، ما وصلوا النص، أنت وصلت وقال لك إذا أنا خالفت النبي اترك قول وخذ قول النبي. فمثلا أبو حنيفة قال قول، مثلا أبو حنيفة ما يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، الرفع من الركوع، والركوع ما يرفع، يقول ما صح في رفع اليدين حديث، جاء حديث 70 صحابي رووا رفع اليدين عن النبي. فأبو حنيفة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، الحديث في البخاري ومسلم. فنحن ولو كنت حنفي أرفع يدي في ركوعي وفي الرفع منه، لماذا؟ لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو ما صح له حديث. فالمسألة واضحة أبو محمد، حياكم الله وبارك الله فيكم، شرفتونا وأنستونا. هناك أسئلة كثيرة تدور حول الموضوع، عرفت في سؤال مستعجل نود أن نسألك إياه قبل الدخول في أسئلة حول الموضوع. في امرأة تسأل وتريد حل لقضيتها، تقول تزوجت من سنتين من شخص متزوج من أخرى ولديها 4 أولاد، وبعد عام من الزواج حصل خلاف فقال لي أنت طالق طالق طالق، ثم أحضر فتوى من أحد المشايخ لإرجاع عصمته، هذا هو الطلاق الأول. ثم بعد 4 شهور حصل خلاف آخر فقال أيضا نفس الكلام طالق طالق طالق، وبعدها رجعت لبيت خالها وحضر هو لوحده الكويت وحضرت هي لوحدها أيضا، وبعد ذلك بأسبوعين أقسم على القرآن أنه أحضر فتوى بإرجاعها فرجعت إليه مرة أخرى، ثم بعدها ب6 أشهر حصل خلاف ثالث وقال لها أنت طالق طالق طالق. فهي تسأل هل هذا طلاق، هل هي طالق شرعا منه أم لا، وماذا عليها أن تعمل، وهذا الرجل علما بأنه لا يصلي ولا يصلي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الطلاق الثلاث في مجلس واحد، فابن عباس رضي الله عنه أنكر على الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عندما عمر أجرى الطلاق الثلاث ثلاثا، فاسترجع ابن عباس وقال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث بواحدة. إذن الذي يقول أنت طالق طالق طالق فهذه طلقة واحدة إذا عزم الطلاق ولم يكن في حالة غضب شديد، شرط أساسي لا طلاق في إغلاق. إذا غلق مخه وهو غضبان وأراد أن يؤدبه وقال له أنت طالق طالق مليون لا تطلق. فإن كان الطلاق الأول طلق وهو غضبان فلا يقع الطلاق سواء أرجعها أو لم يرجعها فهي زوجته. وإن كان قاصدا الطلاق ومصمما على الطلاق فتقع طلقة واحدة فأرجعها فهذا حقه، ثم طلقها ثلاثا المرة الثانية فهي واحدة. فإن كان بحالة رشده وبحالة عقله وتعقله وقاصدا للطلاق وعالما ما يقول وعزم أكيد أن يطلقه ولم يكن في غضب أو في سكر فهذه أيضا طلقة ثانية له أن يرجعها. وإذا المرة الثالثة قال أنت طالق وقصد ذلك ولم يكن على غضب فمحرم عليه للأبد، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا عدة لها ولا سكنة، تلحق بأهلها على الفور والساعة، وحرمت عليه للأبد كأمه حتى تنكح زوجا غيره. فإن نكح الزوجا غيره وطلقها الزوج الآخر له أن يراجعها، وإلا محرم عليه للأبد حتى تتزوج وتنكح ثم تطلق، فإن شاء يراجعها لا مانع. هذا بيت القصيد. فأنت إذا تعلمين أن زوجك كان في حالة غضب ولم يقصد الطلاق فما وقع طلقة فأنت وانظري. فإذا كل طلقاته هذه كان في حالة غضب شديد ولم يتمالك نفسه وتندم بعد قليل فهذا إن شاء الله لا شيء عليه أبدا ولا يعد طلاقة أبدا، لا طلاق في إغلاق السكران الغضبان. ولذلك ابن القيم جعل كتاب أو فتوى خاصة في طلاق الغضبان وأثبت بالأدلة القطعية على لسان محمد أن طلاق الغضبان الذي لا يقصد الطلاق إنما من غضبه تلفظ بها فهذا لا يقع. فإذا كان الطلاق مقصود وعازم وليس في حالة غضب فأنت حرام عليه إلى الأبد. والشيء الأكبر من هذا، على فرض أنك رجعية وله أن يراجعك فلا يحل لك أن ترجعي إليه حتى يصلي. إذا كنت رجعية وطلاق الثلاثة هذا كله في حالة الغضب وأنت تحلين له فلا يحل أن ترجعي إليه حتى يصلي. من تركها فقد كفر وأشرك. بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، لا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة. فأيضا لا يحل لك الرجعة حتى يصلي. فإن صلى وكان الطلاقات هذه في حالة غضب ويجوز للشرع أن يعيدك فلا يحل تعودين إليه حتى تشترطيه يصلي. فإن صلى ارجعي وإلا الزمي بيتك وابعد عنه، الله يغنيك من فضله ويبعث لك أحسن منه. وقولي الحديث إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا خلفك الله خيرا منه. والتجربة أكبر برهان يا أختي. قولي هذا الحديث شوفي، إذا نويتي ما ترجعي له أبدا وقولي هذا الحديث شوفي الله يستد لك أحسن منه أو لا. والله أعلم. ترى قادر أنا أتمتع بكل ملذات الحياة لكن أتركها ورعا. نعم، فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. الورع ترك الملذات الكثيرة وترك الشهوات الكثيرة والاقتصار على ذكوتك. حسب ابن آدم لقيمات وكنا الصلبة، ما أقول لك لا تأكل، ما أقول لك لا، كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة، لكن لا تجعل همك الأكبر الزينة، لا تجعل همك الأكبر هذا عنده تلفزيون بدي أجيب تلفزيون، هذا عنده كذا بدي أجيب كذا، هذا عنده مرسيدس بدي أجيب مرسيدس. هذا تنافس في الحياة، تنافس وركون لها. نعم، ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. أسأل الله الواحد الأحد، نعم، أن يجعلني وإياكم ممن يستحيون منه حق الحياة، نعم، لوجهه خالصة، نعم، وأن يعملوا لما يرضي الواحد الأحد. وأسأله لي ولكم وللمسلمين ألا يخرجنا من الدنيا إلا وهو عنا راض. والله أسأل التوفيق لي ولكم والحمد لله رب العالمين. ما أعرف كيف المسلخ كيف الذبح. لا هذا محرم, هذا محرم تقليدي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم جزاك الله خير. طيب هذا اللي احنا نحس عليه بارك الله فيك, هذا نحس عليه, هذا هو المطلوب, هذا اللي احنا نحس عليه بارك الله فيك, هذا هو الصحيح. اخوي اللي بباله بال ما ينام الليل, يا أخي أنا لو أعطيتك ميتة راس غنم مات وتعرف أنه ميت وجيت أعطيتك إياه ببلاش بتشيله؟ أسألك أسألك بتشيل؟ والله ما بتشيله. طيب هذه ميتة ذبح ولا مذكر اسم الله عليه أبدا ما ذبح. والله نهاك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه, حرم عليك نهاك. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه, اللي نهانا عن الرسول انتهي, فكيف الرب ينهانا؟ شغلة كبيرة بارك الله فيك, ما هي لعبة. حياك الله. يكفي ها؟ حياكم الله بارك الله فيكم. تريد أن بعض الإخوة ما سمعوا الحديث, في حديث صحيح صريح يقول صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة, فمن استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى, ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا, فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. جعلنا الله وإياكم من هذا الصنف من الناس والله أعلم. البكاء فإذا كان أخوك هذه صفته أنت كذلك وتحابتما في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطكم الأوائل والأواخر حتى النبيون. والله جل وعلا يقول ينادي على رؤوس الأشهاد أين المتحابون بجلالي وظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين هم هؤلاء اللي تحابوا في الدنيا؟ تعالوا يقادهم على منابر من نور يغبطهم حتى النبيين, النبيون يغبطوهم على هذا المقام. ليش؟ تحاببت في الله, ما أريد منك لا جاه ولا دنيا ولا أبدا, ما لا عندك أي طلب إلا أني أحبك في الله فقط. أنت عبد لله تماما مطيع لله, فقلبي هفالك وحبك لأنك عبد لله مطيع لله, فروح التأمت مع روحك. الأرواح جنود مجندة, ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فعندما أراك ذاك الرجل قلبي يهفو إليك أحبك, هذه المحبة يغبطك عليها الأوائل والأواخر. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه طول ما هم مع بعض متحابين ما يفرقهم إلا الموت, وافترقا عليه مات أحدهما افترقنا, لكن وبعد موته أحبه. هؤلاء يوم القيامة أين المتحابون بجلال تعالى؟ تعالى أعطيكم ما لم أعطي أحد غيركم. إذا شيء طيب. وشاب قلبه معلق بالمساجد, شاب قلبه معلق بالمساجد, صلي العشاء تبقى في دوامة, متى يؤذن بالفجر وآتي أناجي الله في بيته. صليت الفجر وأنت في دوامة, متى يأتي الظهر حتى أقابل ربي وأناجي؟ صليت الظهر متى يأتي العصر وآتي وأناجي ربي؟ ولو رحت في عملك ولو خرجت من المسجد, ليس التعلق في المسجد أني أظل حابس نفسي في المسجد, لا ليس هذا المقصود, إنما المقصود قلبك معلق في بيت الله, تطلع منه متى أعود متى أرجع متى أناجي ربي؟ تظل في دوامة, تظل في هدف. نعم تظل في هدف, هذا التعلق ليس المعنى أن ظل مقيم الليل والنهار فيه، لا ليس هذا المطلوب، إنما قلبك معلق في المسجد. متى تصلي الظهر أبقى على جمر جمر، متى آتي إلى بيت الله وأصلي العصر صليت العصر، فمتى يأتي المغرب وآتي في بيت الله وأناجي في بيته، متى يأتي المغرب وأناجي، متى يأتي العشاء وأناجي، متى يأتي الفجر، ودائما الدواليك. نعم دائما قلبك معلق، إذا صليت الصلاة تتمنى أن تعجل بالثانية لتكن بين يدي الله وتناجي رب العزة، فهذا أيضا يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب وجمال، أميرة كبيرة مليونيرة من علية القوم بنت فلان الحسيب النسيب وجميلة، دعت وإذا بأنف وعزه، إني أخاف الله إني أخاف الله. هذه الكلمة البسيطة بسيطة جدا ولحظات تدعوك وتقول إني أخاف الله، كل يمكن حوالي 5 دقائق أو 3 دقائق لو تدري ما ذلك، يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لما حقيقة أنه موقف رهيب رعيب، امرأة أميرة أموال جمال دلال، نعم، وتأتي تلفظها ولا تلتفت إليها لترضي ربك، هل بساطة هذه أو هل عمل اللي فيه حسرة صحيح، وقد تتحسر أميرة فلوس جمال دلال، أو تقول إني أخاف الله، خوف الله يحولك بين وبين هذا النعيم اللي يأتيك من وراها، وإذا رب العزة يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنه اللي الله يظله في المحشر حتما سيدخله الجنة لا محالة، لا بد ويدخله الجنة لا محالة. إذن عصفورين بحجر في المحشر يوم مقداره 50,000 سنة يقيك الله شره ويدخلك الجنة بهالفترة البسيطة أو الوجيزة. هذا مثل السؤال البارح، شرط أن يكون مسلم، وإلا ما غير مسلم يجي والله واحد يترقب إما كله تعال وكل أني أخاف الله وهو لا يصلي ولا يصوم، هذا ما يطلع، لا بد يكون مسلم. نعم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه صدقة السر تطفئ غضب الجبار. زنيت سرقت عملت عمل يغضب رب العزة، بمجرد هالصدقة البسيطة هذه بالسر ما أحد يعلم إلا اللي أخذ الصدقة منه، وإذا بها تطفئ غضب الجبار، الله يرضى عليك رغم أنك مغضوب عليك عند الله. وهذه الصدقة ولو كانت دولار ولو كانت دولارين، صدقة السر مهما قلت أو كثرت تطفئ غضب الجبار. المعنى لا تتفخفخ، نعم لا ترائي في صدقتك خالصة لوجه الله، ولا يعلم لك حتى إيدك الشمال ما تعلم كم أعطيت، بدي إيدك بجيبك تحفي منها الجيب وتحط بيدها الفقير دون ما أحد يعلم، ولا تري لأحد، هذا أيضا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذن إخوة لا بد لنا أن نراعي هذا. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كثير يحب الدعاء الجماعي، يحب كذا يحب كذا من فوق ومن تحت، يلا يلا وهذا يمسح وجهه وهذا كذا، هذا حقيقة قد يدخل الشيطان في قلبك شيء انه شوفوني والله انا كثير الدعاء، والله انا احب الدعاء، والله انا كذا، قد يدخل عليك الشيطان شيء من الرياء، شيء من السمعة، شيء من قلول الفخفخة. لذلك ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه، بكى من خشية الله، العين التي تبكي من خشية الله حرم الله على النار أن تمسها، ورجل تغبرت في سبيل الله حرم الله على النار أن تمسها. إذن حاول فترة من الفترات تمسك لك مصحف، وخاصة في هذه الليلة المباركة، خالي ما في بشر عندك، منزوي في ركن من أركان المسجد، تقرأ قرآن تمر عنك آية، نعم مر عنك آية فيها مخافة الله، فيها شيء يهز قلبك، نعم دمعت عينك خشية من الله، هالدمعة البسيطة هذه. وإذا الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحرم الله على النار أن تصيب عينك أو أن تأخذ أي صغيرة أو كبيرة من عينك بشيء بسيط زهيد. إذن فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، هاؤم اقرؤوا كتابيه. هذا لا يتأتى إلا اللي كان يقرأ كتاب الله أو يسمع كتاب الله أو يسمع آية من كتاب الله ويرضخ للأمر الواقع، سمعنا وأطعنا، ويوطن نفسه على الخشية من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الشرط الأول والأخير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سواء ذكر أمامك الله عز وجل كقرآن أو تسبيح أو تهليل أو تحميد أو أنت ذكرت ذلك. والله حصر إنما المؤمنون، إذن المؤمن الذي يقرأ عليه القرآن ولا يخشع قلبه، تقرأ عليه الآية يقول لك إيه شو هالدين الجديد اللي جبتوا لي، ولا كأنه يتأدب مع كلام الله ولا كأنه تأدب مع كلام رسول الله، لا هذا بعيد عن حصر الآية، فيه في عنده إيمان على قده، لكن الله حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلب خائف، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فاللي يشعر يقرأ القرآن في آيات تهديد والوعيد ويجد قلبه اهتز رجف خاف، شهادة لله بشارة، وهذا قام بيد القدر حقيقة ثابتة، يظله الله في ظله، خاصة إذا دمعت عينه فبتكون قيام عن جدارة، عن جدارة وعن شيء حقيقي ثابت. والموازين عندك أنت، الموازين عندك. فهذه عندما يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فميزانك شوف لما يذكر الله واحد يا أخوي اتق الله خاف الله، تجد قلبك رجع تقول جزاك الله خير، الله يرزقني خشيته، الله إيه أنا متقي قبل ما أعرفك، إيه أنا بصلي قبل ما شفت هالوجه. وين إنما المؤمنون الذين إذا أنا ذكرك بالله، هذا مثلك مثل، نعم. ومن الناس من ومن الناس ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، حسبه جهنم. إذن عندما تسمع قال الله قال رسوله توطن. لذلك هنا ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ليش فاضت عينيه؟ حقيقة من مخافة الله، إني أخاف الله، نعم فاضت عيناه مما أنا رئية عين تركي، والله لا يعرف كلمة عربي، كلمة عربي لا يعرف، وكل الذين كانوا في الحملة نادر حتى تجد واحد يفهم عربي منهم، واحد قارئ يقرأ قرآن وإذا بالجماعة يبكون يبكون. فسألهم أحد إخواننا قال له طيب أنت لا تعرف عربي فماذا تبكي؟ يقول أشعر بأن هذا الكلام اللي يقرأه هذا الرجل يؤثر علي ويهزني ويهز مشاعري ويبكيني، هو لا يعرف معنى الآية، فكيف أنت بك يا هذا يا مسلم، نعم تعرف لغتك تعرف كلام الله ولا تهتز ولا يقشعر جلدك ولا يقشعر بدنك وتبقى معلص، بل تأخذ العزة بالإثم، سامحنا الله وإياك يا أخوي. فهذه الليلة يجب عليك أن توطن نفسك وتحاول أن تقرأ قرآن أو تسمع قرآن أو تسمع ذكر للواحد الأحد، أن توطن نفسك وتشعر نفسك بأنك صحيح عندك ولو شوية خوف من الله، والله شوية الخوف من الله تنفعك عند الله.